بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: ويجتنب ندبا البول والغائط في الماء الراكد. هذه آداب علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من اختراع الفقهاء كما أسلفنا في غير هذا الوقت. كل ما يأتي به الفقهاء فهو مستنبط من حال النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو إقراره. أكثر هذه الآداب يعرفها صاحب الذوق من نفسه، ثم بعد أن يعرفها هل يطبقها أو لا يطبقها شيء آخر، لكن حينما تكون تعليما من المصطفى صلى الله عليه وسلم وأدبا أخذناه عنه، صار المسلم يعتبرها وصار يقف عند حدودها. لذلك جاءت منصوصة ولم تترك إلى الذوق السليم، وهناك ذوق غير سليم أيضا. فقال من جملة آداب قضاء الحاجة، فقضاء الحاجة أمر اضطراري كالجوع يقتضي الطعام، أمر اضطراري ولكن له آداب. الدواب والهوام وهذه السوائم والمخلوقات جاعت أكلت كيفما تيسر لها الأكل، الضرة لا يهمها على البساط أو في المسجد أو أين ما كان، اضطرها البول بالت وما بالت. أما الإنسان خصوصا المسلم فإنه يتقيد بهذه الآداب. قال: يجتنب ندبا البول والغائط في الماء الراكد. هذه خصلة قد يفعلها بعض الناس، البول في الماء، يأتي إلى الماء فيبول فيه إما تساهلا وتهاونا أو يفعله على سبيل المخالفة للذوق. هنا يقول: ينبغي ألا يفعل هذا. الماء الراكد، معنى الماء الراكد الركود، معنى الهدوء، الماء الهادئ، غير الراكد. الراكد معنى المتحرك، اركض برجلك، اضرب برجلك، حركها. والراكد معنى الهادئ، فهما متعاكسان. ناس يستعملون الراكب بلفظ الدال فيقول فلان ركب أو أركض. أركض معنى اهدأ ومعنى تتحرك وامشي، عكس الماء الراكد معنى الهادئ، في مياه هادئة في طبيعتها لأنها في مصنع مخصص مجموعة مثلا، وفي مياه راكدة لكثرتها فإن كانت هي جارية في حقيقتها. هذا الماء الراكد ينبغي ألا ينجسه لأنه يحتاجه وغيره يحتاجه إلى الشرب، يحتاجه إلى الطهارة. فإذا نجس هذا الماء الهادئ الماء الجاري قد ينجس وقد لا ينجس. عندنا عند السادة الشافعية كما تعلمون أو كما علمتم الماء الجاري أيضا يشترط أن يكون لئلا يتنجس قلتين، والمعتبر الدفعة التموج الذي في الماء الجاري، كل موجة اسمها دفعة أو دفقة، وهذه ينبغي أن تكون قلتين فأكثر حتى لا يتنجس، وإلا تنجست هذه الدفقة حتى تأتي الدفقة التي بعضها بعدها، ولو كان متلاصقات لكن لا تتعدى واحدة على الأخرى. فالماء الجاري عند السادة الشافعية كالماء الراكد، وعند السادة الأحناف الماء الجاري لا ينجس وهو أسهل. على كل حال إذا اختلف المذهبان أو المذاهب فعليك بالأوراق، يعني لما يكون مسألة فيها خلاف خذ بالأوراق. فعند هذه مذهب الشافعية أوراق، مذهب الأحناف بالنسبة للماء الجاري أسهل. فإذا كان الماء قليلا فينبغي ألا يبول فيه ولا يتغوط. من أين جاءنا هذا الحكم وهذا الأدب؟ قال من النبي عليه الصلاة والسلام للنهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول فيه، يعني في الماء الراكد، في حديث مسلم وهو حديث صحيح. نص الحديث على البول، ما جاء في نص الحديث الغائب. ولما كان البول والغائب بمعنى واحد بل الغائب أغلى، قال ومثله الغائب بل أولى، يعني كما يكره أو ينبغي أن يجتنبه ندبا البول في الماء الراكد، كذلك من باب أولى أن يجتنب الغائط في الماء الراكد. نهى عليه الصلاة والسلام، وأصل النهي للتحريم، لكن قال الفقهاء والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا. الماء القليل إذا بال فيه نجسه، مع ذلك وإن كان قليلا لا يصل إلى التحريم، إنما هو مكروه. قال لإمكان طهره بالكثرة، يعني الماء القليل ممكن طهر نزيده حتى يصير قلتين بدون تغير يصير طاهر. إذا كان جمع الناس أوانيهم بعضها مع بعض وكلها متنجسة أو مستعمرة وبلغت القلتين ولم يجد فيها تغييرا، أصبح الماء المجموع ماء طهورا، يصح الطهارة به وإزالة النجاسة به. والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا. ليش مو للتحريم؟ قال لإمكان طهره بالكثرة، يعني إمكان أن يطهر بالكثرة، نزيده ماء فإذا بلغ القلتين غير متغير طهر. وفي الليل البول في الماء الراكد في الليل أشد كراهة، النهار في الليل مكروه لكن بالليل مكروه أكثر. قال لأن الماء بالليل مأوى الجن، ما شفنا الجن نحن، لكن اللي خبرنا أنها مأوى الجن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجاري نص في الأول على الماء الراكد الواقف، أما الجاري الماء الذي يجري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، وتعتبر الكثرة والقلة بالنسبة للدفعة من الماء. ولكن يكره في الليل لما مر، يعني وإن كان كثيرا ماء الجاري، وإن كان كثيرا يكره إذا كان في الليل، لأن الكراهة بالنسبة لليل لأنه مأوى الجن لا لأجل تنجيسه وإتلافه. فلذلك لا فرق بين الكثير والقليل. ثم قال: وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا، سواء كان راكدا أو جاريا، ينبغي أن يحرم في الكثير، يعني القياس أن يكون حراما. ليش؟ لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره. إذا بال في الماء القليل فقد أتلفه، لأنه أصبح لا يصلح للاستعمال، فضيعه على نفسه وضيعه على غيره. على هذا القياس ينبغي أن يكون حراما، لأنه إتلاف نعمة، وربما على غيره. ورد لما تقدم من التعليل. شو التعليل؟ أنه يمكن طهره بالتكسير، فلذلك ما وصل إلى درجة التحريم وبقي على الكراهة. وبأنه مخالف للنص وسائر الأصحاب، يعني أصحاب الشافعي كلهم قالوا بالكراهة أحد آل حرام، وإن كان عم يقول القياس أو ينبغي أن يحرم، لكن كلهم نصوا على الكراهة، فنمشي ونتبع النص. وبأنه مخالف للنص واسمه مخالف لسائر الأصحاب، فهو كالاستنجاء بخرقة، خرقة طاهرة تصلح للتنشيط، تصلح للبس، تصلح لكل شيء. فإذا لجسها، يعني استنجى بخرقة، لا يحرم ذلك، بل يكره كالماء القليل، لأن الخرقة أيضا صالحة للتطهير، ممكن أن تغسل فتطهر كالماء القليل إذا كثر طهر. ولم يقل أحد بتحريمه. شو الخرقة إذا مسح بها أو استنجى بها، لا لم يقل أحد بأن ذلك حراما. حرام الأشياء المحترمة مثلا كالعظم وكالطعام، طعام الإنسان، وكما فيه آية أو فيه اسم معظم، هذا مر معنا. ولكن يشكل بما مر، يعني يقوى هذا الحكم بالقياس على الخرقة إذا نجسها بالاستنجاء، ولم يقل أحد بتحريمه. ويشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل لأنه ينجسه. قال: وأجيب لأن هناك بالنسبة للإناء إذا استعمله في الماء القليل هناك استعمالا، بخلافه هنا، هون ما في استعمال. طيب، هذا الجواب الذي قاله. تنبيه: محل عدم التحريم إذا كان الماء له، إذا كان الماء ملكه أو الماء عام مملك حدا، يكره فيه البول. أما إذا لم يكن له كمملوك لغيره، واحد يجمع ماء أو حاطط حلة ماء يجي يبول فيها، فهذا حرام لأنه ليس ملكه ولا ملكا عاما. أما المملوك لغيره أو مسبل إذا لم يكن له كمملوك لغيره أو مسبل، كمان في كان ناس يعملوا سبيل في الطرقات، حط حلة، حط إدرة، حط شيء، يحط فيها ماء، ربما يعطرها بالمزهر أو يبردها بالثلج، حتى إذا كان مر واحد عطشان يشرب منها يجعلها سبيل يعني عام لمن أراد. هذا اسم ماء مسبا، جائز واحد بال فيه فإنه حرام أو له، وتعين الطهارة وتعين الطهارة وتعين للطهارة عنه. نعم للطهارة، للطهارة أحسن، تعين الطهارة به أو تعين للطهارة. لدى وصل الألف اللام وتعين للطهارة بأن دخل الوقت ولم يجد غيره فإنه يحرم عليه إتلافه بالبول فيه. عنده صوت المريض بده يتوضا فيه ما عنده غيره، وصار الوقت وقت الصلاة معناته صار تعين السطل للوضوء للطهارة، يجي يقول فيه فيفسده، معناته ضيعه من طهارة لازمة واجبة. إذا وجد الماء بعد دخول الوقت لا ينوب عنه التراب لأن دخل الوقت ولم يجد غيره. ما إذا كان الوقت ما دخل للساعة ممكن أن يوجد ماء آخر عند دخول الوقت، لأنه الآن ما وجب عليه الوضوء قبل دخول الوقت لأنه لم تجب عليه الصلاة، وإنما يجب الوضوء عند الشروع في الصلاة أو قرب وقتها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالوضوء واجب إذا أريدت الصلاة وحان وقتها. أما إذا كان قبل دخول الوقت فلا يجب عليه الوضوء ولا الصلاة، لذلك إذا أتلفه قبل الوقت ليس بحرام. كذلك يحرم إتلافه إذا تعين الماء للطهارة بأن دخل الوقت، تعين بأن لم يوجد غيره، يعني بأن دخل الوقت ولم يجد غيره، فإنه يحرم عليه يعني إتلافه بالبول فيه. فإن قيل الماء العذب ربوي لأنه مطعوم، النقل والمطعومات ربوي، البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة كلها ربوي. معنى ربوي أنه مطعوم للإنسان الماء، فلا يحل البول فيه. هذا إشكال، شلون عم نجوز البول فيه فلا يحل، يعني تحريما مستوي حلا مستوي الطرفين، أما هو على كل حال مكروه، تقدم أنه مكروه. فإن قيل الماء العذب ربوي لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه، أجيب بما تقدم. شو تقدم؟ أنه يمكن تطهيره بتكسيره، فلذلك ما صار إتلاف حتمي. أجيب بما تقدم. ويكره أيضا قضاء الحاجة مطلقا بولا أو غيره لقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه لعموم النهي، لأن ترد الناس لشرب الماء ولأخذ الماء، فإذا بال في طريق الماء أيضا مكروه، لأنه من الموارد التي تردها الناس كالبول في الطريق أو البول تحت الشجرة أو البول في الظل أو البول في الشمس في الشتاء، كل هذه موارد. بيعون كلمة موارد كمان بالورود إلى الماء من طريق الماء إلى الطريق إلى الماء كمان مكروه. ويكره أيضا يعني بالإضافة إلى كراهة البول في الماء نفسه، يكره قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه لعموم النهي عن البول في الموارد. وهذا من جملة الموارد أصبح، لأن الناس بدهم يجوا للمي فيريدون فيكون بارق في طريق الناس. طيب ما بال عباهم بإناء وكتم فوق الماء الراكد؟ يا ترى نفس الحكم؟ قال لك وصب الماء وصب البول في الماء كالبول فيه. قرب على القرب، قرب ولا قرب؟ بقرب، بقرب الماء. قرب الماء دي كمرة إذا كان ماء وسبال أو مجموع أو كذا، أما بقرب الماء يعني ليش؟ لأنه طريق للماء بوري. ما قال لك العموم حديث الموارد، كل ما هو طريق للناس ينبغي ألا يحدث فيه. فصب البول في الماء كالبول فيه. خلصت. كمان عنا أدب آخر من آداب قضاء الحاجة، ينبغي أن يجتنب ذلك ندبان، يجتنب ذلك شواد ذلك الحدث ندبا، يعني ليس واجبا وعكسه ليس محرما. يجتنب ذلك ندبا تحت الشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة يعني التي من شأنها أن تثمر لا ينبغي أن يبول فيها أو يتغوط. قد تقع الشجرة فهو إتلاف لما يأكله الناس صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس. يعني لما بال أو فعل غير ذلك تحت الشجرة المثمرة، مو أكيد رح تقع الثمرة فوق البول. لو كان أكيد تقع فوق البول كان بصير حرام، لكن مو أكيد. لما كان محتمل أن تقع الثمرة احتمال صار مكروه، صار ينبغي أن يجنبه ندبا ولو كان الثمر مباحا. يعني شجرة عامة ما بتلحى ما لا مالك معين، ولو كان. على كل حال الناس ينتفعون بالثمر فإتلافه مكروه، فإتلافه حرام، لكن إتلافه ليس متيقنا مثل ما حكينا، مظنون ممكن يعني، لذلك صار مكروه. ولو كان الثمر مباحا يعني للعموم، ولو كان أيضا في غير وقت الثمرة، ولو كان مباحا وفي غير وقت الثمرة. يعني هلا مو مثمرة لكن من شأنها أن تثمر صيانة لها للثمرة عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس. ولم يحرموا العكنها، هو من شأنها إذا كان بده يتلف الثمرة بتنجيسها حرام، لم يحرموه لأن التنجيس غير متيقن. يعني مو أكيد الثمرة راح تقع على المكان المتنجس. نعم إذا لم يكن عليها ثمار، يعني الآن ما في ثمر مو حاملة لسه، وممكن يجي سيول أو يجي ماء يسخوها يطهر المحل، صار مو مكروه. نعم إذا لم يكن عليها ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يكره، كما لو بال تحتها ثم أورد عليها ماء طهورا. إذا بال تحت الشجرة وكتفه من سط المي يصير مثل الأعرابي اللي بال، قال عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يريقوا عليه ذنوبا من ماء فيطهر. فإذا كان محتمل التطهير كما لو طهرها فإنه لا يكره. نعم إذا لم يكن عليه ثمر وكان يجري عليه الماء من مطر أو غيره، مطر أو سيل أو عند السفي يفتح عليها الماء قبل أن تسمر، يجري الماء قبل أن تسمر لم يكره، كما لو بال تحتها ثم أورد عليه ماء طهورا كته منها سطح الماء جنوبا من ماء. والذنوب الدلو المملوءة اسم ذنوب، ويأتي الذنوب بمعنى العادي أيضا، ولا فرق في هذا وفي غيره مما تقدم بين البول والغائط. حكى فيما تقدم أن إذا كان البول مكروه فالغائط من باب أولى، ويجتنب ذلك كمان يجتنب الحدث في الطريق المسلوك، طريق الناس تمرق منه الناس، يجي هو يبول في أثناءه أو يطوف في أثناءه، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، تسبب أو تسببا بذلك في لعن الناس لهما. وانا حاطت فتحتين تسببا ما يعني شيء، أو تسببا يعني هم عم يسميه اللعانين صاروا اثنين، تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا. لعان لعان مبالغة لاعن، مين فهمنا كلمة كثيرا؟ صيغة المبالغة، اللعانان معناتها التي تقتضي اللعن كثيرا. في الحقيقة هو مو لاعن، هو ملعون، الإنسان الذي يبول في طريق الناس أو في مجلس الناس تلعنه الناس، فهو ملعون مو لاعن. ايوه، مثل عيشة الراضية، عيشة راضية هي راضية ولا مرضية؟ راضية بمعنى مرضية، فيأتي اسم الفاعل ويكون بمعنى المفعول، فحول الإسناد للمبالغة، يعني أصل اللاعنان والأصل الأصل الملعونان، ثم صارت لاعنان لأنهما تسببا للعن، صار كأنه لاعن، ثم بولغ فيه فشدد فصار اللعانان للمبالغة، معناته كسرة اللعن. والمعنى احذروا سبب اللعن المذكور، ولخبر أبي داود بإسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث، يعني مكان اللعن ملاعن الثلاث، البراز في الموارد الطرق، سواء كان طرق للماء أو طرق للسير أو محلات للجلوس، وقارعة الطريق يعني ما ظهر من الطريق، الطريق المسلوك معناته مثل ما قال بأول الكلام، والظل بالنسبة للصيف، ناس يقعدوا بالظل بالصيف يجي هو يحدث فيه، معناته أتلف هذا المحل الذي هو للنفع العام. والملاعن مثل حكاية الظل في الصيف، الشمس في الشتاء يجلس فيها الناس، والملاعن مواضع اللعن، يعني هالصيغة صيغة اسم مكان، ملعن ملاعن. والموارد طرق الماء التي يسير فيها الناس ليصلوا إلى الماء. والتخلي قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، شو التخلي؟ قال التغوط، وكذا البراز، وكذا البراز يعني كمان براز معناته التبرز، وهو بكسر الباء على المختار، هذا صار اسم معين لما يخرج من الإنسان، كما أن البراز مصدر بارزة، بارز يبارز مبارزة وبرازا، وكذا البراز أي التبرز وهو بكسر الباء على المختار، يعني في ناس جوزوا براز أو براز، المختار أنه بالكسر. وكذا البراز أو التبرز وهو بكسر الباء على المختار. وقيس بالغاية البول، على هو عم يقول مواضع اللعن والموارد طرق الماء والتخلي التغوط، يعني الحديث قال الذي يتخلى في طريق الناس، ومعنى التخلي التغوط، قاسوا على التغوط البول أيضا لأنه أيضا ينجس المحل. وقيس بالغائط وهو تفسير التخلي، قيس البول كما صرح في المهذب وغيره، كما صرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك، صرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك في المواضع الثلاثة. وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهته نعم التحريم، وينبغي حرمته للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين، انتهى. لكن المعتمد أنه مكروه وليس بحرام، والمعتمد ظاهر كلام الأصحاب وهو أنه مكروه وليس بحرام. أن يتخلى في الطريق أو في قارعة الطريق، في قارعة الطريق أعلى أعلى الطريق البارز منه الذي يسير فيه الناس، وقيل صدره أول الطريق، وقيل ما برز منه، أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه، طرق متروكة مهجورة ما حدا بيمرق منها هذه ما فيها كراهة. ويجتنب ذلك ندبا في الظل، شو ذلك الأحداث، يجتنب أن يحدث ندبا في الظل، ندبا معناتها عكس مكروه، للنهي عن التخلي في ظله أي في الصيف، بالنسبة للظل الظل يطلب في الصيف، ومثله مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، المقصود أن لا يؤذي الناس. وفي الثقب أو في الثقب وهو بضم المثلثة الثقب المستدير النازل للنهي عنه في خبر أبي داود، بصح الضم بصح الفتح، هنا عم يضبطها بالضم، ولعل الفتح أفصح من الضم. على كل حال جائز اثنين، ثقب وثقب، وهو بضم المثلثة، شو المثلثة اللي عليها ثلاث نقاط يعني الثاء، وهو بضم المثلثة المستدير، الشق المستدير النازل للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره، لما قيل إنه هذا الثقب مسكن الجن، هذول الجن يدوروا على المطارح المتروكة وبيسكنوا فيها، ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى، إذا كان الثقب فيه حيوان ضعيف بالبول فيه أو التغوط فيه يؤذي هذا الحيوان الضعيف، ولو تحققنا ذلك لكان حراما، لكن مثل ما حكينا احتمال ذلك مكروه. أو قوي، في حيوان قوي، في عقرب مثلا أو في حي تطلع تأذي الإنسان فيؤذيه، إما أن يؤذي الحيوان الضعيف وإما أن يؤذيه الحيوان القوي، أو ينجسه فيؤذيه أو ينجسه، يعني الحيوان بيطلع بيتنفض زبال في طرشه فيؤذي البائل. ومثله السرب وهو بفتح السين والراء، فتح السين وفتح الراء. شو هو السرب؟ الشق المستطيل اتخذ سبيله في البحر سربا. الشق المستطيل قال في المجموع: وينبغي تحريم ذلك للنهي عنه، أصل النهي لأنه للتحريم، إلا أن يعد لذلك. أما الشق إذا كان خارج مثل خارج يسوى يعد قضاء الحاجة لا يكره فيه ولا يحرم، إلا أن يعد المحل الشق لذلك أي لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة. والمعتمد ما مر من عدم التحريم وهو الكراهة. ثم قال أيضا أدب آخر: لا يتكلم على البول والغائط. قال يوقفهم الشيخ عبد المنعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. على المعلومات والكلمات العظيمه التي ذكرها الكتاب المبارك عن ذكرك وذكر الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. اللهم اجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلاً في هذه الفترة